الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في القذف. بما يسقط حد القذف؟ إذا قذف الشخص من يجب الحد بقذفه فلإسقاط الحد عنه ثلاث طرق: أولا إقامة البينة على المقذوف سواء كان المقذوف زوجة أو أجنبية، أما غير الزوجة فلقوله تعالى: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. حاشية: جزء من الآية 4 من سورة النور. انتهت الحاشية. أمرنا بالجلد عند عدم إقامة البينة. وأما في الزوجة فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهلال بن أمية لما قذف زوجته عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشريك بن السمحاء: البينة أو حد في ظهرك. كرر ذلك مرارا. ثانية إقرار المقذوف، فإذا أقر المقذوف سقط الحد عن القاذف لأن الإقرار سيد الأدلة. ثالثة العفو، لأن الحد حق المقذوف ولهذا لا يستوفى الحد إلا بإذنه ومطالبته، فإذا عفى سقط القصاص. شارب الخمر، شرب الخمر من الكبائر ومزيلة للعقل، وزوال العقل على الوجه المحظور حرام في جميع الملل، لأن حفظ العقل من الخمس الكليات التي اتفق أهل الملل على حفظه، وقد أمر الله باجتناب الخمر في كتابه العزيز، وبين أنه رجس من عمل الشيطان في قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. سورة المائدة الآية 90. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كل مسكر حرام. رواه مسلم. وفي البخاري: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف. وفي رواية عن أبي مالك الأشجعي: لا يشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها وتضرب على رؤوسهم المعازف ويخسف الله بهم الأرض ويجعل الله منهم القردة والخنازير. المعازف آلات اللهو. قال الجوهري: والقليل منها والكثير سواء، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. رواه النسائي وأبو داود. وفي رواية للنسائي: نهى عن قليل ما أسكر كثيره. حد شارب الخمر: فمن شرب المسكر وهو مسلم بالغ عاقل مختار عالم بأنه مسكر وعالم بتحريمه وجب عليه الحد سواء سكر أم لا، فإن كان حرا جلد 40 جلدة، لأن عبد الرحمن بن جعفر جلد الوليد بين يدي عثمان وعلي يعد حتى بلغ 40 فقال: أمسك. ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 40 وعمر 80 والكل سنة وهذا أحب إلي. رواه مسلم. وفي مسلم أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم جلد شاربا بجريدتين 40، فإذا رأى الإمام أن يبلغ بالحد 80 في الحر وفي العبد 40 فعل، لما روى مسلم أن عمر جعله 80، وقال علي لعمر: إذا شرب سكر، وإذا سكر هذيا، وإذا هذيا افترى، وحد المفتري 80، فأخذ به عمر ولم ينكره أحد. متى يجب الحد؟ الحد عقوبة يجب إقامته على المحدود بأحد أمرين: أولا إقراره بغير إكراه، لأن الإقرار سيد الأدلة، كأن يقول: شربت الخمر وأنا عالم به مختار. ثانيا أن يشهد عليه رجلان فصاعدا من أهل الشهادة، ولا يحد بالقيء والرائحة لاحتمال كونه مكرها أو غالطا، ولأن غير الخمر يشاركها في الرائحة، والأصل البراءة من العقوبة، والشارع يتشوف إلى درء الحدود بالشبهات. لا يجوز التداوي بالخمر. أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الخمر داء وليست بدواء. فعن طارق بن سويد الجعفي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخمر فنهاه عنها، فقال إنما أصنعها للدواء، فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. فدل الحديث على أنه لا يجوز التداوي بالخمر لأنها داء، فهي كالميتة لا يجوز تعاطيها إلا للضرورة، كأن غص شخص بلقمة ولم يجد ما يسيغها إلا بالخمر، وكمن أصابته أزمة قلبية ولم يجد يدفعها إلا الخمر، وكمن أشرف على الهلاك من البرد ولم يجد ما يدفعه به إلا الخمر. ففي هذه الحالات يجوز شربها لإزالة الضرر، والضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها فلا يجعلها عادة. حد السارق: السرقة أخذ مال الغير على وجه الخفية وإخراجه من حرزه، وهي موجبة للقطع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. سورة المائدة الآية 38. وعن صفوان بن أمية قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي فسرقت، فأخذنا السارق فرفعناه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بقطعه. حاشية: الخميصة الرداء. انتهى. فقلت: يا رسول الله، أفي خميصة؟ أنا أهبها له. قال: فهلا كان قبل أن تأتيني به؟ رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي ومالك والشافعي والحاكم وصححه. شروط القطع: للقطع شروط، منها ما هو معتبر في السارق ومنها ما هو معتبر في المسروق. أما السارق فيشترط أن يكون بالغا عاقلا مختارا، سواء كان مسلما أو ذميا أو مرتدا، فلا قطع على صبي ولا مجنون ولا مكره. وأما المسروق فيشترط أن يكون نصابا، وهو ربع دينار من الذهب الخالص المضروب، فلا قطع فيما دونه، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وكذا تقطع فيما قيمته ربع دينار، قاله الإمام. ولهذا قطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سارقا في مجن قيمته 3 دراهم. ومما يستظرف في هذا قول الشاعر: يد بخمس عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. حاشية: العسجد الذهب. انتهى. ولو سرق آلة لهو لا يقطع بها، لأنها محرمة يجب إتلافها، ولأنها غير محترمة كالخمر، وكل واحد مأمور بإفسادها ولا يجوز إمساكها ويجب إتلافها. وكما يشترط في المسروق أن يكون نصابا، يشترط أن يكون محرزا في حرز مثله، فلا يقطع فيما ليس بمحرز للنص. ويختلف الحرز باختلاف الأحوال، والرجوع في ذلك إلى العرف، لأن الحرز لم يرد فيه ضابط من جهة الشرع ولا من جهة اللغة، وما لا ضابط له لغة وشرع يرجع فيه إلى العرف. ولذا قال الماوردي: فعلى هذا قد يكون الشيء حرزا في وقت دون وقت، لأن الزمان لا يبقى على حال، وكل شيء بحسبه. وعلم أنه لا قطع في القحط والمجاعة، وعلى هذا يحمل ما جاء عن عمر رضي الله عنه: لا قطع في عام المجاعة. ويشترط في المسروق أيضا أن يكون مملوكا لغير السارق، فلا تقطع على من سرق مال نفسه من يد غيره، كيد المرتهن كيد المرتهن والمستأجر والمستعير والمودع وعامل القراض والوكيل والشريك. ويشترط في المسروق أيضا أن لا يكون للسارق فيه شبهة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إدراء الحدود بالشبهات، فلا قطع بسرقة مال الأصل والفرع، لأن مال كل معد لحاجة الآخر ولشبهة استحقاق كل في النفقة من مال الآخر، ولا قطع في سرقة العبد من مال سيده لشبهة استحقاقه في مال سيده، ولا قطع في سرقة المرأة من مال زوجها لشبهة استحقاقها للنفقة في ماله، لأنها واجبة عليه، بخلاف ما إذا سرق الزوج من مال زوجته فإنه يقطع إذ لا نفقة له عليها فلا شبهة حينئذ. ما يترتب على السرقة: إذا ثبتت السرقة الموجبة للقطع وجب شيئان: الأول رد المال المسروق إن كان باقية، أو رد بدله إن كان تالفة لأنه لا حق له فيه. الثاني وجوب القطع، لقوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، حاشية سبقت في هذا الباب. وتقطع يمينه لأمره صلى الله عليه وآله وسلم بذلك وفعل الخلفاء الأربعة بعده. وتقطع اليد من مفصل الكوع، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر به في قطع سارق رداء صفوان، فإن عاد قطعت رجله اليسرى لأمره به صلى الله عليه وآله وسلم، رواه الشافعي. وكذا فعل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ولا مخالف لهما. وقياسا على قاطع الطريق قال تعالى: أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، حاشية الآية 33 من سورة المائدة، انتهت. وتقطع الرجل من مفصل القدم، وكذا فعله عمر رضي الله عنه. وشرط قطعها بعد اندمال اليد لئلا يفضي به توالي القطع إلى الهلاك، فإن عاد قطعت يده اليسرى، فإن عاد قطعت رجله اليمنى لأمره صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. وفعله أبو بكر رضي الله عنه برجل مقطوع اليد والرجل، فإن عاد بعد قطع الأربعة أعضاء أوزر، لأن القطع ثبت بالكتاب والسنة ولم يذكر بعده شيء آخر. والسرقة معصية فعزر بسببها، وقيل يقتل، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بقطع السارق في الأربعة وقال في الخامسة: اقتلوه، رواه أبو داود والنسائي. القول الأول هو الأصح، وأجابوا عن الحديث بأنه منكر. وقال الزهري: إن القتل منسوخ، لأنه عليه الصلاة والسلام رفع إليه في الخامسة فلم يقتله. وقال الشافعي: القتل منسوخ بلا خلاف بين العلماء، ولأن كل معصية أوجبت حدا لم يوجب تكرارها القتل. حد قطاع الطرق سموا بذلك لانقطاع الناس من المرور في الطريق خوفا منهم. ونص القرآن الكريم على عقوبتهم قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، سورة المائدة الآية 33. وقطاع الطرق على أربعة أوجه: الأول إن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا، الثاني وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، الثالث وإن أخذوا المال ولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، الرابع وإن أخافوا ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا حبسوا وعزروا بالحبس وغيره كالنفي. ولا يشترط في قطاع الطرق الذكورة ولا العدد ولا كونهم في غير العمران، بل لو كان واحد له فضل قوة يغلب بها الجماعة على النفس والمال مجاهرا بذلك فهو قاطع طريق، ولا يجوز تخليته ولا العفو عنه، فلعنة الله على الظالمين الذين يتربصون وصدون عن سبيل الله. ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود وأخذ بالحقوق، فإن ظفر به الحاكم قبل التوبة قام عليه ما يستوجبه من العقوبة المذكورة، فإن تاب بعد القدرة عليه لم تسقط عنه العقوبات لمفهوم قوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. الآية 34 سورة المائدة. فإن كان قد قتل سقط عنه تحتم القتل، ولكن لولي الدم أن يقتص أو يعفو. وإن كان قد قتل وأخذ المال سقط عنه الصلب وتحتم القتل وبقي القصاص وضمان المال. وإن كان قد أخذ المال سقط قطع الرجل واليد لأنها حقوق الله، وبقيت حقوق الآدميين في القصاص والمال فإنها لا تسقط. وإن كان على قاطع الطريق حدود أخرى كالزنا وشرب الخمر فإنها لا تسقط لإطلاق الأدلة. أحكام الصيال. الصيال لغة الاستطالة والوثوب على الغير، وشرع الوثوب على الغير بغير حق. والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. حاشية الآية 94 سورة البقرة انتهت. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، والصائل ظالم، ونصره منعه من الظلم. فمن صال على شخص مسلم بغير حق يريد قتله جاز للمصول عنه دفع عن نفسه إن لم يقدر على هرب أو تحصن بمكان أو غيره. فإن قدر على ملجأ وجب عليه ذلك لأنه مأمور بتخليص نفسه بالأهون، لقوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن. الآية 34 من سورة فصلت، والسادسة 96 من سورة المؤمنون. وهذا هو الصحيح. وقيل له: الثبات ومقاتلة الصائل بشرط أن يأتي بالأخف فالأخف، فإن أمكنه الدفع بالكلام أو الصياح أو الاستغاثة بالناس لم يكن له الضرب، فإن لم يندفع إلا بالضرب فله أن يضربه، فإن أمكن باليد لم يضربه بالسوط، وإن أمكن بالسوط لم يجز الضرب بالعصا، وإن أمكن بجرح لم يقطع عضوا، وإن أمكن بقطع عضو لم يذهب نفسه أي لم يقتلها، فإن لم يندفع إلا بهذا قتله، ولا قصاص عليه ولا دية ولا كفارة، لقوله تعالى: ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. الآية 41 من سورة الشورى. ولأن الصائل ظالم والظالم معتد، والمعتدي مباح القتال، ومباح القتال لا يجب ضمانه. حكم الدفع عن النفس. اختلفوا في وجوب الدفع عن النفس إذا كان الصائل مسلما مكلفا، فقيل بوجوبه بقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الآية 95 سورة البقرة. كما يجب على المضطر إحياء نفسه بالآكل. والراجح أنه لا يجب، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لما وصف ما يكون من الفتن فقال حذيفة رضي الله عنه: إنه لو أدركني ذلك الزمان، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ادخل بيتك وأخمل ذكرك. فقال: يا رسول الله، أرأيت لو دخل بيتي؟ فقال: إذا راعك بريق السيف فاستر وجهك وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وفي بعض الألفاظ: وكن خير بني آدم أي المقتول، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. الآية 28 سورة المائدة. وصح أن عثمان رضي الله عنه منع عبيده عنه وكانوا 400، قال: من ألقى سلاحه فهو حر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القائل فيها خير من القائم، والقائم فيها والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. فأكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم. حاشية: القسي جمع قوس، والأوتار جمع وتر، يربط بها طرف القوس ليشد، وهي آلة من آلات الحرب. انتهت الحاشية. واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير بني آدم. رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذي، وقال حسن، وصححه ابن حبان. قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في الاقتراح: هو على شرط البخاري، وإنما فارق المضطر حيث أوجبنا عليه الأكل لإحياء نفسه، لأن القتل شهادة بخلاف ترك الأكل، فإنه انتحار وهو حرام، وإن قصده صائل في ماله، وإن قل فله دفعه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه الشيخان. وجه الدلالة أنه لما جعله شهيدا دل على أن له القتال والقتل، وعلى أنه مأمور بذلك، وأنه لا ضمان عليه لو قتل الصائل، وله ترك الدفع عن ماله، لأنه يجوز له إباحة ماله. نعم، إن كان المال حيوانا وقصد إتلافه وجب الدفع لحرمة الروح، وإن قصده في حريمه كزوجته وأمته وولده بقتل، أو لينال من أحدهم فاحشة، وجب عليه الدفع لتحريم إباحة ذلك، لأنه حق غيره. ولما روي أن امرأة خرجت تحتطب، فتبعها رجل يراودها عن نفسها، فرمته بفهر فقتلته. حاشية: الفهر الحجر. انتهى. فرفع ذلك لعمر رضي الله عنه فقال: قتيل الله لا يودى هذا أبدا. حاشية: لا يودى أي تجعل له دية لتعديه. انتهى. ولم يخالف في ذلك أحد، فكان إجماعا. وهل يجب الدفع عن الغير إذا لم يكن من حريمه؟ قولان، أصحهما أنه كالدفع عن النفس، هذا إذا كان الصائل مسلما، أما إذا كان كافرا وجب الدفع. وكذا إذا كان الصائل بهيمة، بشرط ألا يغلب على ظنه هلاك نفسه. ضمان ما تتلفه الدابة. إذا كان مع الشخص دابة ضمن ما تتلفه من نفس أو مال، سواء أتلفته ليلا أو نهارا، سواء كان سائقها أو قائدها أو راكبها هو أو غيره، لأنها تحت يده وعليه تعهدها، سواء كان الذي مع الدابة مالكها أو أجيرا أو مستأجرا أو مستعيرا أو غاصبا لشمول اليد. ولو نخس الدابة إنسان فرمحت وأتلفت شيئا، فالضمان على الناخس. والدابة التي لا تنضبط بالكبح واللجام لا تركب في الأسواق، فلو ركبها حينئذ فأتلفت شيئا ضمنه، لأنه مقصر بركوبها. ولو كان للدابة سائق وقائد فأتلفت شيئا فالضمان عليهما. والدواب المرسلة إذا أتلفت زرعا أو غيره، فإن كان ذلك نهارا فلا ضمان على صاحبها، وإن كان ليلا ضمن لجريان العادة بحفظ الزرع والبساتين نهارا. ولا بد من إرسال الدواب للمرعى، والعادة أن الدواب لا تترك ليلا، فصاحبها مقصر في الحفظ فيضمن. وجميع ما تقدم من الضمان على صاحب الدابة إذا لم يوجد من صاحب المال تقصير، فإن وجد بأن عرضه للدابة أو وضعه في طريق فلا ضمان. ولو كان بداره كلب عقور أو دابة جموح ودخلها شخص بإذنه ولم يعلمه بالحال، فعضه الكلب أو جمحته الدابة ضمنه ولو كان الداخل بصيرا، فإن دخل بدون إذنه أو علمه بالحال فلا ضمان، أو علمه بالحال فلا ضمان لأن المتسبب في ذلك هو، وعلم أن ضمان النفس على العاقلة. أحكام البغاة. البغاة فرقة من المسلمين مخالفون للإمام العادل، وقيل العدل ليس بشرط، فتجب طاعة الإمام ولو جائرة فيما لا يخالف الشرع من أمر أو نهي بخلاف ما يخالف الشرع، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وسموا بغاة لبغيهم وظلمهم ومجاوزتهم الحد وعدولهم عن الحق، والأصل فيهم قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. سورة الحجرات الآية 9. شروط قتالهم: يقاتلهم الإمام وجوبا لقوله تعالى: فقاتلوا التي تبغي. إذا توفر فيهم 3 شروط: الأول أن يكونوا في منعه، لأن يكون لهم شوكة وقوة يمكن معهما مقاومة الإمام، ولهم قائد مطاع، فإن كانوا أفرادا يسهل ضبطهم فليسوا بغاة. الثاني أن يخرجوا عن قبضة الإمام، إما بترك الانقياد له أو بمنع حق توجه عليهم، سواء كان الحق مالية كالزكاة أو غيره كحد وقصاص. الثالث أن يكون لهم تأويل سائغ بحيث تكون لهم شبهة يعتقدون بها جواز الخروج عن طاعة الإمام، بأن يتمسكوا بشيء من الكتاب أو السنة ليأخذوا بظاهره ويستندوا إليه، كتأويل مانع الزكاة في زمن الصديق رضي الله عنه، حيث قالوا: أمرنا بدفع الزكاة إلى من صلاته سكن لنا، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الآية 300 سورة التوبة: وصلاة غيره ليست سكنا لنا، فلا يجب دفع الزكاة إليه. وكتأويل الخارجين على سيدنا علي رضي الله عنه، حيث تمسكوا باعتقادهم أنه يعرف قتلة عثمان ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لرضاه بقتله، وإن كان الحق معه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. فقد دعا عمار ابن ياسر رضي الله عنه أهل صفين إلى طاعة الإمام علي التي هي سبب الجنة، وهم دعوه إلى عصيانه الذي هو سبب النار وقتلوه، فعلم من ذلك أنهم الفئة الباغية وأن الحق مع علي. ولما لم يقدر سيدنا معاوية رضي الله عنه على إنكار هذا الحديث لكونه من أنفس الأحاديث وأصحها ومن أمارات نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إنما قتله من أخرجه. فقال علي: إذن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي قتل حمزة لأنه أخرجه. وهذا من علي إلزام مفحم لا جواب عنه وحجة لا اعتراض عليها، لكن مع ذلك لا يجوز الطعن في معاوية كغيره من سائر الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كلهم عدول. ولذا قال صاحب الجوهرة: وأول التشاجر الذي ورد، إن خط فيه واجتنب داء الحسد. انتهى الشريط 18 من كتاب الفقه الميسر تأليف أحمد عيسى عاشور، وللكتاب بقية على الشريط 19.